الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، وقد تقدم الكلام على صدر الآية الكريمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وكان حاصل ما ذكر أن اليهود كانت عندهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة واضحة في التوراة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله بهذه الصفات، كفروا بالتوراة وقالوا لا نريد قرآنا ولا توراة. فلما تركوا الحق ابتلوا بالباطل، فاتبعوا ما افترته وتقولته الشياطين عن ملك سليمان صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام على ذلك بما فيه كفاية. الشياطين أو الناس من أهل الباطل كفروا سليمان عليه السلام وقالوا إنه كان يحكم الناس بالسحر والشعوذات بناء على ما ألقته الشياطين على ملك سليمان، فبرأ الله سليمان فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر، وقد تقدمت بعض المباحث المتعلقة بالسحر، وهذه تتمة للمباحث المتعلقة بالسحر مع بيان تفسير سائر الآيات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابتداء، السحر ذكر في كتاب الله في عدة مواطن، ولكن وكما قال ربنا في شأن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فقد يتسببون في الإضرار بشخص إذا أذن الله بذلك، كما قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، فقد يتسببون في الإضرار ببعض الناس بإذن الله. وقد قال ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فقد يتسببون في الإضرار ببعض الناس بإذن الله. أقسام السحر كما ذكرها بعض العلماء، يقسمون السحر أقساما، بعض هذه الأقسام مندرج تحت الآخر، وبعضها يشهد له الواقع وبعضها تشهد له النصوص. أما السحر بمعنى التخييل، فقد قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا ثابت في كتاب الله. قال تعالى أيضا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فهو تمويه وتضليل وإظهار للشيء على غير حقيقته، فهذا قسم هو أشهر أقسام السحر، التخييل والتمويه والتضليل، يخيل إليك أن الشيء على هيئة معينة وهو على غير تلك الهيئة في حقيقته، لظاهر الآية يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أو وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بهذا النوع من أنواع السحر أنه يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم عليه الصلاة والسلام، والحديث بذلك ثابت في البخاري. سحر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو ما يربو على الشهر، فكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، فدعا ودعا ودعا، وهذا علاج السحر، دعا ودعا ودعا، دعاء مع ذكر الله، ثم قال يا عائشة أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أتاني رجلان في نومي فجلس أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي الرجل مطبوب يعني مسحور، قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. بعض الروايات بنات لبيد. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة، يعني مشط والشعر المأخوذ من الشعر، في بئر ذروان. بجمع الآية بالنظر إلى الآية النفاثات في العقد، فالنفاثات يأتينا بالخيوط الرفيعة والشعر وينفثن عقد السحر ويربطنا بعد كل نفسة. لكن الحديث فيه في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات ذهب وبعض الروايات أن أرسل عليا. المهم استخرج السحر بعد أن نضح ماؤها وكأن ماءها نقاعة الحناء. قيل يا رسول الله أفلا نقتلها، يعني الساحرة؟ قال معلما، أما وقد كفاني الله، فإني أكره أن أثير على الناس شرا. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وترك قتلها. فالشاهد أن هذا النوع من أنواع السحر التخييل، يخيل إليك أنك تفعل الشيء ولا تفعله، هو أشهر أنواع السحر، وهو الذي دل عليه الكتاب العزيز. هذا النوع تندرج تحته كل الأنواع، يعني هذا الإجمال في معنى السحر التخييل والتمويه تندرج تحته جل الأنواع، لا أقول كلها. من السحر البيان، في شك في موضوع من المعض باطل، والناس يعرفون أنه باطل، لكن يأتي واحد بحسن أسلوبه وحسن تنميقه للكلام يزين للناس أن هذا الكلام حق، أن هذا الموضوع حق. بالأسلوب النبي عليه السلام أتاه رجلان من المشرق فخطب فقال إن من البيان لسحرا. قد يكون هذا السحر تحسين الشيء بصورة أحسن مشروع، وقد لا يكون. قال إن من البيان لسحرا. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي رمت الأخرى بحجر فأسقطت جنينها، فقضى النبي أن عليه أن على العاقلة، عاقلة الضاربة الغرة، يعني عليهم قدر الدية، غرة يعني عبد أبيض أو أما بيضاء، يسلمونه للمضروبة. فقام رجل من أهل الضاربة فقال يا رسول الله كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. يريد أن يسقط كلام النبي بهذا السجع. فقال النبي هذا من إخوان الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان. فهذا نوع. في نوع آخر من هذا السحر وهو الثالث، وهو في واحد متوهم أمامك، المتوهم يضحك عليه أي شخص، أصحاب الأوهام، هو في الأصل مؤهل لكي يخدع، مؤهل لكي يخدع، يخدعه أي شخص. فأصحاب الأوهام هؤلاء يضربون له مثلا، بمثلا إذا جبنا خشبة عرضها مثلا متر، عرضها متر ووضعناها على الأرض، أنت ممكن تجري على الخشبة جريا شديدا، لكن خذ نفس الخشبة التي عرضها متر، هي نفسها، وضعها كجسر على ترعة، جسر على ترعة، أنت تخشى أن تجري نفس الجري الذي تجريه، بل تمشي متوهم خايف أنك تسقط. أنت كنت تجري عليها الآن، لكن جاءك التوهم أنك ستسقط. فهذا التوهم نوع من أنواع التي يستغلها السحرة لإمضاء كلامهم في المسحور. عرفوا أن هذا الرجل مثلا زيد من الناس عنده أوهام، دخلوا عليه من هذا الباب باب التوهمات. لا لا، ده أنت ما قل، أنت فعلا عندك سحر، ده واحد عشقاق من 10 سنين لم ترضى تجد الكلام صدا في نفسك، لأنك في الأصل متوهم أنك مسحور أو معمول لك عمل. قل هذا النوع الثالث سحر أصحاب الأوهام وأصحاب القلوب الضعيفة، الذين يتوقعون حدوث شيء هو لا يحدث، لكن غلب على أنفسهم أنه سيحدث. هذا قد يعمل معه ما يسمونهم الأطباء النفسيين، يعالجونهم ببعض المقويات للأعصاب فيذهب ما بهم، فيظنون ألا سحر، والسحر له حقيقة بإذن الله. ولكن هؤلاء كما قال بعض العلماء من أجل ذلك هو يتوهم، يعني إذا مشي على شيء عرضه متر يتوهم أنه سيسقط، لكن إذا وضع على الأرض سيجري لأنه غير متوهم أنه سيموت. فأوردوا في داخل هذا الباب نهي المصاب بنزيف الأنف إلى اللون الأحمر، قال يزيده زيادة، وأنه عفوا المصروع عن النظر إلى الأشياء التي تلمع لأنها تعبث بعقله بإذن الله. أسباب كلها. هذا النوع الثالث قد يتدخل بعض الأطباء فيه بإعطاء مقويات عصبية بإذن الله مع علاجنا الشرعي له. إذا كنت أنا متوهم أن شخص ما سيضرني وأعرض عنه وأتوكل على الله. الإعراض وعدم الانشغال وعدم التفكير في الساحر وعدم التفكير في العمل اللي معمول لي والمية المكبوبة لي أمام الباب، أعرض عن كل هذا وأتوكل على الله. النساء ضعيفات، المرأة ابنتها تعبت أو تأخرت في الزواج وقلبه الأم ضعيف وقلب البنت ضعيف، خرجنا يا عم الشيخ، خرجنا لقينا مية مكبوبة لنا وماشية بسرسوب كده من على السلم، طلع نعمل إيه فيها ومحتارين. علاجنا أعرض عنهم وتوكل على الله، عوزي نفسك بالمعوذات وانتهى الأمر. لكن هي خلاص متوهمة، فأخذ هذا الشيء في مخيلتها أو مخيلتها شيئا كبيرا زاد عن الحجم، فلعب بها السحرة. والقلب إذا كان متعلقا بشيء فإنه يتأثر بأي شيء تجاه هذا الشيء، خلاص وقع في قلبك أنك مسحور، مش يقضي معك إلا واحد ساحر بإذن الله. وإذا أجدى أنك متوهم، ولا أقول مش يقضي معك إلا ساحر، أستغفر الله من هذه الكلمة، لكن أقصد تعلق قلبك أصبح متعلقا بالساحر أو بالقسيس في كنيسة، والشافي هو الله سبحانه. ففي هذه الحال نعرض عن هذا. فأصحاب التوهمات هؤلاء علاجهم في دفع هذا الوهم عنهم بإذن الله وبالتذكير بالله إذا كانوا يعرفون الله. وإذا كان أتانا أحد إخواننا الأساتذة كلية الطب في هذا المكان وقال أحيانا الشخص يأتينا ما عنده أي شيء، ما عنده أي شيء، وكان يعالج الأمراض الكلوية والمسالك، فيقول أنا جايب ملبس حلاوة، ملبس مطلية بالبياض، وأقول له هذه حبوب، وأنا صادق إن أنا ممكن أجيب حبيتين وأنا جاي من فرنسا ولا من أي دولة، حبوب حلاوة يعني، هذا الحبوب جاي من فرنسا، ياخذها ويطيب، وهي ليس لها أي تأثير في الشفاء إلا بإذن الله، بس هي لها تأثير في الشفاء أنها تدفع عنه التوهم. ده الأستاذ الدكتور فلان أعطانا حباية أتباها من فرنسا، ضيعت كل حاجة، طيب ما أنت لم أعد أشعر بأي شيء. فهذا نوع، وهو النوع الثالث من نوع السحر، يسميه العلماء سحر أصحاب الأوهام. القلب متعلق بشيء، في أي شيء يتعلق به يلتقطه القلب. وهذا عياذا بالله ناس ضعفاء الإيمان، أنشأ هذا المرض من ضعف الإيمان وضعف المعرفة بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. في سحر رابع وهو راجع إلى الأول خالص، وهو التخييل. السحر ينبني على خفة الحركة، يعني حركة سريعة جدا لا تجعل البصر يركز ولا السمع يركز ولا الشم يركز من سرعة الحركة. يذكر لذلك مثلا وأنت راكب القطار، ونحن صغار راكبين القطار بنص من الشباك، ولد الشجر بيجري بأقصى سرعة والبحر بيجري وأنت الذي تجري، لكن مع السرعة تتوهم أن الأشياء تجري وأنت الذي تجري في الحقيقة. فالسحر ينبني على خفة الحركة. وكنا نحن صغار نبل إصبع مثلا كده في الماء وإصبع ناشف، أيهما المبلول، وتحرك حركة سريعة يتوه الذي أمامك في حركة يدك. العالم الآن تطور في هذا النوع من أنواع العلوم، حتى إن إخواني من أهل العلم بالطيران طيرون، يقولون في طائرات التدريب، احنا نروح نتدرب في طيارات في دول من الدول الكبرى المصنعة للطيارة، ندخل الطائرة كمدربين، ندخل الطائرة عفوا كمتعلمين للقيادة، فندخل طائرة التدريب الكبرى وخلاص، اغلق الأبواب، المضيف يتكلم، ونحن الآن سنصعد كل يربط الأحزمة، وكأنك ستطير تقلع، وبعدين نسمع بدأت الحركة تهتز، حركة الطائرة تهتز وتمشي في الممر وتصعد على شيئا فشيئا، والأرجل ما زالت العجلة الخلفية، وتصعد وتمشي، ونخترق السحاب، كل السحاب، ونمشي مدة زمنية ما شاء الله أن نمشي. وبعد ذلك يا جماعة نحن الآن في مطار لوكسمبورج، عارفين المطار، أمامنا صور مطار، وكل يستعد ويربط الأحزمة، وتنزل المطار وتمشي الطائرة، وكل هذا لم يحدث منه خطوة، وما حدث لك أي انتقال، إنما أنت ما زلت في مكانك، والذي حدث كله أوهام. فهذا حصل تقدم فيه في هذا الزمان كثير، ومنهم مثلا التراكيب الهندسية، وهذا النوع الرابع من أنواع السحر، التراكيب الهندسية التي صنعت الآن كأداة التحكم عن بعد، أداة التحكم عن بعد، يجيب لك مثلا زر لعبة أطفال تتحكم فيها أنت عن بعد، تجعلها تتحرك، الدنيا مالها، حصل سحر هنا ولا إيه؟ هذا كان كلب يعني قماش، فتجده يتحرك ويجري أمامك بناء على بعض التحكمات، صورة التحكمات عن بعد. وكلما انتشر العلم، حتى العلم الدنيوي، كلما استفاق الناس. أنا كان في قرى مجاورة لنا، قرية اسمها قرية ما أعرفش الأمير من، لا أريد أن أسميه، يعني يقول لك السيدة العذراء بتظهر كل يوم أحد، تروح للسيدة العذراء اللي بتظهر كل يوم أحد، عايز نشوف، احنا صغار، نشوف السيدة العذراء اللي هتظهر يوم الأحد في قرية الأمير فلان ابن فلان، تجلس في الظلام وأدوات تحكم عن بعد، يقول لك إضاءات فسفورية، وترى هذا صورة المسيح، والسيدة مريم جاء وراء، ولا من ده أي شيء. في التراكيب الهندسية والتراكيب الفيزيقية الآن أخذت دورا كبيرا في اللعب بأعصاب الناس وفي سحر الناس، وكذلك سحر ينبني على الأشياء الفيزيقية، كما قال بعضهم يأتون بجلود الحيات الضخمة، جلد حي ضخم، ويملؤونه بالزئبق، تعرفون أنتم خصال الزئبق، الإخوة يعرفون خصال الزئبق، إذا رمي في الشمس يجري، يعني يتحرك حركة شديدة، وهو لا معه أجهزة تحكم الأشياء، لكن مادة الزئبق نفسها هي التي تجعل الأشياء هذه تتحرك هذه الأيام. أو المغناطيس، مغناطيس قوي يجعل قطعة الحديد التي عن بعد التي تقوم وترتفع وأنت جالس، كيف يحصل هذا؟ الحديد يتحرك وحده، إزاي يحصل الكلام ده يا جماعة؟ فتظن أنه جن وليس بجن ولا أي شيء. فهذه الأنواع العلمية التي استحدثت الآن، التراكيب الهندسية، التراكيب الميكانيكية، الآن مثلا في بعض الدراسات كانت تبحث لنا واحنا صغار في كلية الهندسة، أبحاث سهلة، تعمل مثلا دائرة كهربية، إذا أنت جئت تمشي في الكهرباء تدي جرس جوه يخرج الحارس بسرعة، وأنت ما شفت حارس، تدي جرس فقطعة الدائرة الكهربية بظل أو خيال يعطيك إشارة أن في حرامي جاء. أو الآن البنزينة تعرف إنها امتلت، أو السيارة ستفرغ بعد كم؟ بعد 10 كيلو، كيف عرفت؟ كلها تراكيب وأشياء هندسية، يجعل مثلا تمشي هواء، الهواء الذي تسوقه يحرك مؤشرا معينا، فتظن أن شيئا ما حدث وهو لم يحدث. لكن هذه مع العلوم والتقنيات الحديثة بدأت تعرف وتكتشف. في سحر آخر مبني على، والخامس مبني على الاستعانة بالجن، تكفر يساعدك الجن، نصه في الكتاب العزيز، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. أنت تساعد الجن والجن يساعدك، الجن ممكن يساعد بعض الأشياء التي يعرفها ليست غيبية، سرق الجن شيئا وأخفاه في مكان، وارد أن الجن يسرق، الجن حرام يعني مش، ويخفيه في مكان وأنت تبحث ما تجد شيء. من اللي أخذه؟ تعال نروح من لواحد كاهن من اللي يتعاملوا مع الجن. الجن يبدأ في التفاوض مع كاهنه، مع الذي يحضره. طبعا الجن لا يريد منك أكلا ولا شربا، قد ما يريد منك كفرا. ما يتألف قلبه خد 5 جنيه وسيبني عفريت معلش حقك، لا، هو يريد منك كفرا. ابن آدم ممكن خد 5 جنيه 10 جنيه وسيبني فكك، لكن الجن ما يرضى منك إلا بالكفر. وكان أصحاب هذه الشاب من الصحراء يأتي لزوجته ويقول لها دوس على المصحف، يحضر الجن حتى يقدم له كفرا، ومن ثم الجن يساعده بعض الأمور التي يظن أنها مساعدة وهي إضرار. تقول لا، أنا ما لديش على المصحف. يا حبس رجلك هموت. المهم تدوس على المصحف، يعطيه الجن بعض المساعدة، يعطيه الجن بعض المساعدة الظاهرية وهي ولا فيها في غاية الضرر. وبعدها تحصل مشكلة أكبر، لا يرضى بالدوس على المصحف، يقول لا والله. امرأة زوجة ساحر التي جاءت أخبرتنا، كان زوج ساحر مشهور جدا، ادخلي بالمصحف في الحمام وبولي على المصحف في الحمام. قلبها الأمر إلى أن قالت ماذا فعله، وانفصلت عنه جزاء الله خير، وتركت كل ما يتعلق بمستحقاتها من أجل دينها. رب يقول الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. في الحديث عن الرسول في الآية الكريمة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالجن له تأثير في هذا الباب بإذن الله، ساعد ناس تساعد على الكفر، ناس من الجن يتعوذون برجال من ناس من الإنس يتعوذون برجال من الجن فيرهقونهم، كما ورد في التفسير تفسير الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان قبائل العرب تسير في البراري والقفار، فيأتي الجن يخفي عليهم بعض متاعهم، فيقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، فيساعدونهم ببعض المساعدات، يقدمون كفرا مقابل إرشادهم إلى بعض الأمر، وذلك بإذن الله تعالى. والكهنة كذلك سحر آخر مبني على الأشياء الكيميائية المستحضرة المستحدثة الآن. تقول لك مثلا تضع حامض كبريتيك على حامض ما يعرفش، خليك على أي شيء من الحوامض وتتركها، تجد الشيء الصغير أصبح كبيرا جدا، انتفاخ ظاهري. فهذا نوع. والنوع الأخير الذي يذكره العلماء في هذا الصدد، وطبعا باطل من الباطل، يقول النو مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فيجعلون مرد الأمور مرد الأمطار مرد السعادة والنحس إلى حركات بعض الكواكب. قال بعض العلماء وقد كان هذا موجودا في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام، وإذا خرج على سبيل المناظرة لما رأى الشمس لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فكانوا يبنون على حركة الكواكب، وأنا منتشر الآن في كثير من الناس يقولون نو كذا نو كذا نو كذا، النو ظهر النو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام على إثر سماء كانت بالحديبية، أتدرون ما قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ربكم عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ألاش كل ما ذكر طمأنينة القلب بذكر الله، ومع طمأنينة القلب بذكر الله تحصين النفس بالمعوذتين، مع قل هو الله أحد مع الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة مع آية الكرسي والدعاء، ولا تذهب يمينا ولا شمالا لواحد تقول أخ بيعالج مش عارف من إيه. ومتخرصون أغلبهم متخرصون، يقول أحدهم أنا ركبك عفريت من النمسا، ده الثاني كان جاي في بلجيكا وقابلك في هولندا، كلام كله خرص وتخبيط وضحك على الناس. وأكثر من ينتشر فيه هذا الأمر النساء لضعفهن وقلة عقولهن وقلة إيمانهن، فينتشر القول إن المرأة معمول لعمل مسحورة. قل من أن تجد في الرجال شيئا كهذا، لكن النساء يسيطر عليهن ذلك، تصدع خلاص يبقى في عفريت مش راضي يطلع. بنت تتأخر عن الزواج بقدر قدره الله، لما البنت المعمول لها عمل كل واحد يجي وما يرجعش. طيب الله ما قدر ذلك، الله ما قدر ذلك، والزواج مقدر. لا خلاص ما جي واحد وما خرج ولم يتزوج، والولد أظهر انبساطه ساعة الجلسة تكلفا، ده انت عروس عسل عروس شربات وخرج وما رجعش، خلاص اصبحت ايه ان في عمل، ده كان مبسوط اخر انبساط وهو جالس، ازاي يروح وما يرجعش. فمسيطر على النساء هذا النوع من انواع الاوهام والعياذ بالله. حاصل الامر عندنا كمسلمين ان الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، وان الله عز وجل خير حافظا وارحم الراحمين. وهذا الحمد لله الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا، أننا نثق في الله ونعتقد أن الأمر كله لله، وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بيده الخلق والأمر. هذا معتقدنا وفي هذا سلامتنا بإذن الله، فلا نتعب ولا نضل ولا نشقى. الحمد لله عرفنا الداء وعرفنا الدواء وعرفنا الذي يكشف الداء هو الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى مسألة وهي حد الساحر. ورد حديث في سنده ضعف، حد الساحر ضربة بالسيف. فبعد تضعيف الحديث ما حد الساحر، إجمالي القول أن الساحر إذا أتى بشيء يقتل بسببه قتل، أتى بشيء يحبس بسببه حبس، والتقعيد وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن بدل دينه أيضا فاقتلوه. هذا باختصار عن حد السحر. هل يجوز فك السحر بالسحر؟ لا يجوز فك السحر بالسحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. لكن هل تجوز النشرة التي يسميها بعض العلماء تنشرت؟ إذا كانت النشرة برقية شرعية جاز، أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة، إن كانت بطلاسم وشركيات وأمور غير مفهومة فحرام ولا تجوز قولا واحدا، وبالله تعالى التوفيق. وبطل قول من قال بجواز الذهاب إلى الساحر لحل السحر، فإن هذا يقوي أمر السحرة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كيف يجاب على أن النبي سحر؟ كون النبي سحر والله قال، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذا السؤال قائم، وجوابه أن السحر أنواع، وأن السحر الذي يؤثر على تبليغ الشريعة لم يتطرق شيء منه إلى رسول الله، إنما كان في باب واحد وهو باب التخيل في شأن النساء نسائه. أما تبليغ الشريعة فالله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه عند نزوله ولا من خلفه ولا من بعد نزوله تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة يحرسونه عند نزوله وبعد نزوله بإذن الله تعالى. فالذكر محفوظ. أما الأشياء البشرية التي تعتري البشر ما لم تؤثر على تبليغ شريعة فالرسول يبتلى، يمرض كما نمرض، يجرح كما نجرح، شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد عليه الصلاة والسلام، سقط من على فرس فجحش ساقه، جلس حزينا لما أتاه خبر الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن رواحة، فيصاب بما يصاب به البشر. أما ما يتعلق بتبليغ الشريعة فالنبي معصوم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.